الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الحمد لله المجيب الدعاء الذي لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ما من قلب ضاق ورفع يديه إلى الله تعالى ولا كربة نزلت به وتوجه صاحبها إلى السماء وإلى رب الأرباب ومنزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب إلا وتجلت حقيقة عظمة الله تعالى في التفريج عنه وفي تنفيس كربته، حينما يتعرف العبد على اسم جليل من أسماء الله وهو المجيب، المجيب، المجيب، الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعان، الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وتكلمنا عن صفة القريب، ثم قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاسم الله المجيب من أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه جل في علاه. فالمجيب في اللغة من يرد ويستجيب ويعطي السائل ما سأله، الاستجابة، من يرد ويعطي السائل ما سأله. وفي حق الله تعالى هو الذي يسمع دعاء عباده ويستجيب لهم إذا دعوه استجابة تليق بحكمته وعلمه ورحمته. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه آية جامعة جمعت بين القرب والسماع والإجابة. وبالمناسبة، مسألة السماع لها معنيان، فإن السماع قد يكون سماع أذن وقد يكون سماع إجابة. لذلك الله تعالى لما عاتب ووبخ الذين يدعون الموتى قال: إن تدعوهم، ومثل هؤلاء الذين يدعون الأصنام أو الأوثان أو يدعون غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أول شيء، حتى سماع أذن ما فيه، ولو سمعوا، لو سمعوا سماع أذن ما استجابوا لكم. إذن هناك سماع أيضا إجابة. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لن يستمعوا لكم، لن يسمعوا لكم سماع أذن، ولن يستجيبوا لكم أيضا سماع إجابة. ولذلك من رحمة الله بعباده أنه لم يجعل الدعاء حكرا على الصالحين فقط، ولا مشروطا بزمان أو مكان، بل ندعو الله تعالى في كل أحوالنا وظروفنا وأمورنا فيستجيب لنا سبحانه جل في علاه. وقد علمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من داع يدعو الله تعالى إلا أعطي إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدفع عنه من الشر بقدر ما دعا، وإما أن يدخر له ثوابا في الآخرة، وهذه أعظمها في الحقيقة وفي الواقع. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان الله، دعوة عامة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووعد صريح محقق، أستجب لكم. لكن الاستجابة تكون على ما يختاره الله كما بينا، لا على ما يريده العبد دائما. وهنا ينبغي أن نفهم حقيقة مهمة: كل دعاء يستجاب، لكن صورة الاستجابة تختلف كما ذكرنا في الأحوال الثلاثة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إما أن يعطى السائل ما طلب، أو يصرف عنه من السوء مثله، أو يدخر له أجرا يوم القيامة ثوابا. وهذا كله داخل في قول الله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله سبحانه. قد يتأخر الجواب، فيظن بعض الناس أن الدعاء رفض، وهذا سوء ظن بالله تعالى. فالتأخير قد يكون اختيارا واختبارا لصبر العبد، أو تهيئة للعطاء، أو لعطاء أعظم، أو صرفا لما يضر. وربما هيأ الله لك أعظم مما دعوت حتى في الدنيا. قد يحرم بعض الناس الإجابة أو الاستجابة من الله تعالى لهم لأمر تلبسوا به. لذلك الأكل الحرام مثلا، قال: مأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ولكن إذا دعوت الله تائبا صادقا نادما على ما قصرت في جنبه، متقربا بين يدي دعائك ببعض القرب والحسنات، متوضئا، متجها للقبلة، متلبسا بطاعة، أو في موطن إجابة مثل السجود والثلث الآخر من الليل ونحو ذلك، فدعوت فأبشر بالخير، لا سيما إذا ابتعدت عن موانع الإجابة، فأبشر بكل خير، فالذي سيقدره الله لك هو الخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمجيب يختار لك الأصلح ولو خالف رغبتك العاجلة. بعض الناس مثلا يدعو الله أن يتزوج بإنسانة معينة، أو إنسانة تدعو أن تتزوج بإنسان معين، فيصرفها الله عنه أو يصرفه عنها ويكتب له خيرا مما صرفه عنه، بل يكتب لهما الخير حتى لو كان فيهما الخير، هم الاثنين، قد يكون في الزوج أو الزوجة خير، لكن يكتب الله ما هو خير منه، ما هو خيرا منه. إذا آمن العبد بأن الله مجيب لم يترك الدعاء، ولم يستعجل الإجابة، ولم ييأس عند تأخر الإجابة، ولم يقل دعوت فلم يستجب لي. وهذا ورد في حديث قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي، إن الله لا يخلف الميعاد. هذا في كتاب الله من آداب الدعاء، مثلا الإخلاص، حضور القلب، حسن الظن بالله، عدم الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بما يخالف سنة شرعية أو سنة كونية. كيف يخالف سنة شرعية؟ أن يدعو الله تعالى أن يجعل ما حرم عليه حلالا، أو يجعل ما أوجب عليه حراما، أو يجوز تركه، كمن يقول: اللهم اجعل الصلاة محرمة علي، ولو توجب علي مثلا صلة الرحم أو بر الوالدين. أقول هذا اعتداء في الدعاء، لأنه دعاء يخالف سنن الله الشرعية وأوامره، يخالف أوامره، أو يدعو الله بما يخالف سنة كونية، مثل أن الله تعالى قضى كونا أن الناس تموت، فهو يدعو الله تعالى ألا يموت أبدا، وأقول هذا غير كائن، لأن الله تعالى قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا من الاعتداء في الدعاء. الله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. المجيب يعلمنا ألا نغلق باب الدعاء، وألا نستهين بالكلمة الصادقة، وألا نيأس من رحمة الله، وأن نوقن أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة كما ورد في الحديث. فادعوا ربكم القريب السميع المجيب يستجب لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.